Church Atenaya. Who is that? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو القسم الحصر مقسم إن الإنسان لفي خسر التوكيد. إن الإنسان لفي خسر يعني لفي خسارة خسران. هذا حكم كلي. بعد ذلك شنو؟ جاء استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إحنا محل شاهد الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قدم الإيمان على العمل. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإيمان يعني أن العمل من دون إيمان لا قيمة له. هذا التقديم طبعا في بعض الأحيان ممكن يصير تقديم في كلام العرب. مثلا جاء زيد وعمر وعمر جاء زيد وعمر. مرات التقديم والتأخير غير مقصود، يعني ماكو فرد سبب خلاني أنا كعربي أقول جاء زيد وعمر. هم أجوا شنو في وقت واحد، ولكن بالتالي أنا أقدر ألفظ الاسمين في آن واحد. لازم واحد يتقدم واحد يتأخر. فمن أقول جاء زيد وعمر مو معناته زيد جاء ثم بعد ذلك جاء عمر، أجوا هما مثلا في وقت واحد. ومرة لا أقول جاء زيد وعمر، أقصد أن زيد جاء قبل. أقول يعني مرة التقديم والتأخير في لغة العرب له سبب، مرة ما له سبب. واضح إن شاء الله؟ هنا تقديم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا شنو هذا الذين آمنوا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا كله وصف لمن؟ للإنسان المؤمن أو للناس المؤمنين. واضح أم واضح؟ لكن السؤال لماذا قدم الإيمان على العمل؟ أكو سبب أم لا يوجد سبب؟ يوجد سبب. أن العمل بدون إيمان لا قيمة له. لكن الإيمان شنو؟ الإيمان والإقرار والاعتراف أو قل الاعتقاد. من يقول الاعتقاد؟ مو مجرد علم. اعتقاد يعني من عقد القلب. أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مرة أقول هذه الكلمات بمجرد لقلقة لسان. قد أكون مؤمن بها وقد لا أكون مؤمن. التلفظ بهاتين الشهادتين لا يجعل من الإنسان مؤمنا بمجرد التلفظ، وإنما يجعل من الإنسان شنو؟ مسلما. لأن من شرائط الإسلام التلفظ بالشهادتين. وإن لم يكن هذا الإنسان مؤمن بمضمون هاتين الشهادتين. واضح إن شاء الله؟ يعني المنافق الآن، المنافق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون الإسلام، كانوا يتشهدون بالشهادتين مجرد ألفاظ يتلفظون بها، ولكن قلوبهم لم تؤمن بهذه الألفاظ بمضمون ومعاني هذه الألفاظ. أنا أتكلم عن المؤمن، المؤمن الحقيقي هو الذي يقر ويعتقد ويؤمن بأن لا إله إلا الله ومحمد قبول. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى قدم الإيمان على العمل. ماذا نستفيد من ذلك؟ أن الأصل هو الإيمان والعمل تابع للإيمان. الإيمان عقيدة أو مو عقيدة؟ والعمل فقه، عمل صالح، العمل الصالح، الأخلاق. واضح أو مو واضح؟ الأخلاق التي يقوم تصدر من الإنسان إذا كانت صالحة هي تدخل تحت إطار العمل الصالح أو ما تدخل؟ الفقه، الصلاة، الصيام تدخل تحت إطار العمل الصالح أو لا تدخل؟ تدخل تحت. أقول الله سبحانه وتعالى حينما قدم الإيمان على العمل يريد أن يبين لنا أن الأساس في الإنسان المؤمن الإيمان أولا ثم العمل، بحيث نستطيع أن نقول أن العمل لا قيمة له من دون إيمان. قبل فترة رحت البيجي، الدواعش الموجودين في بيجي لعنة الله عليهم يقاتلون قتالا عنيفا مستميتا كلش. عندهم عمل أو ما عندهم عمل؟ لكن عملهم له قيمة. ليش؟ لأن عقيدة هؤلاء شنو؟ باطلة. واضح لهم واضح. يقاتلون خصوصا هم مو عرب، مو عراقيين، أكثرهم أفغان كانوا، شيشان، قوقاز، بس قتالهم شديد بشكل. دول أقول عملهم هذا عمل كبير، مو عمل كبير، لأن يجي على مود يفجر بالقطاعات العسكرية ما يهاب من المؤمن. هذا عمل أو معمل؟ ولكن هل هو مقبول؟ إذن وين المدار؟ مدار على العقيدة. هذا وين كان يعمل ولكن عمله لا قيمة له لأن عقيدته باطلة، حس معذور به، ما معذور هذا كلام آخر. لكن نجي إلى مفردة الإيمان. حس ثبت عندنا أن عمل من دون إيمان لا قيمة له. الإيمان إلى مقدمات وما إلى مقدمات. يعني الإيمان يمكن أن يتحقق هكذا بدون مقدمات أم لا بد من وجود مقدمات؟ أحسنت. الإيمان عندنا العلم، شوف العلم يوصلنا إلى الإيمان، ثم شنو؟ ثم العمل، هاي النتيجة. العلم يعني شنو؟ العقيدة، أن يكون الإنسان عالما بالمسائل العقائدية. واضح لو مو واضح؟ إذا علم بالمسائل العقائدية، علم الإنسان أنه لا إله إلا الله، علم بأن محمدا رسول الله، علم أن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن هناك يوم يسمى بيوم القيامة. مجرد العلم لا يكفي، لازم علم مع الإيمان، يعني تصديق في قلبه يصدق بما علمه، لأن العلم وحده لا يكفي. عندنا إبليس وقال أنه كان عالما ولكنه لم يكن مؤمنا، فالعلم لوحده لا قيمة له. الإيمان بدون علم لا يمكن أن يتحقق. إذن عدوا علم إيمان والنتيجة شو عصير الأعمال. أقول والعصر إن الإنسان الذي خسر عند الذين آمن وعمل صالحات، يعني الإنسان في خسارة إلا الإنسان المؤمن الذي آمن بالله وآمن بالنبي وآمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمل الصالحات، هذا هو الإنسان المستثنى من الخسران المذكور في صدر الآية. والإيمان يحتاج إلى مقدمة، ومقدمة الإيمان العلم. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا شرح يبين أن العقيدة أصلا أم فرع؟ أصلا. والعمل اللي يشمل العبادات ويشمل حتى الأمور الأخلاقية. واضح؟ فرع أم أصل؟ أصل. بعد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا نفهم من هذه الآية؟ نفهم من الآية أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان من أجل العبادة. العبادة عمل أم ليس بعمل؟ العبادة عمل فقط أم عقيدة وعمل؟ عقيدة وعمل. سنت. العبادة عقيدة وعمل. طبعا أكو رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يفسر هذه الآية، بس أنا ما أدري يعني قارئها في أي مكان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول الإمام الصادق عليه السلام إلا ليعرفون، يعني يعرفون ماذا؟ يعرفون الله. ومعرفة الله عقيدة أم فرق؟ عقيدة. واضح؟ لكن حتى لو قلنا لي قلنا لي يعني بالتالي العبادة من دون علم من دون إيمان تنفع أو لا تنفع؟ لا. إذن وما خلق الجن والإنس إلا يقولون الغاية الأساسية من خلق الإنسان بحسب هذه الآية هي العبادة، ولكن أحد العلماء يقول لا صحيح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه غاية الله أرادها من الإنسان أن يكون عابدا، والعبادة لا تتحقق إلا بعد المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبالنبي وبالأئمة وباليوم القيامة. العبادة لا تتحقق إلا بالمعرفة. واضح لا واضح؟ لابد أن يكون الإنسان عارفا بالله ولو بمقدار الذي يستطيع حتى تتحقق البعض يقول نعم هي هذه غاية، ولكن هناك غاية أسمى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مو هاي الغاية الأساسية، هذه غاية من خلق الإنسان، ولكن هنا هذه الغاية تكون شنو؟ مقدمة لغاية أخرى بيّنتها الآية القرآنية الأخرى. أن آية القرآنية الأخرى ماذا قالت؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن هذه صارت غاية أساسية أم غاية؟ نعم هي غاية، ولكنها مقدمة لغاية أساسية للإنسان، وهي أن يصل الإنسان إلى درجة اليقين. أن يصل الإنسان إلى درجة اليقين يعني الإيمان، والإيمان لا بد معه من علم. إذا صار الإنسان مؤمنا قطعا رح يجي العمل، بعد رح يعمل. كلام واضح لو مو واضح؟ اعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم فعل أمر، الله يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن؟ يا محمد اعلم أنه لا إله إلا الله، يعني شنو؟ يعني أمره بالتوحيد لمعرفة لا ورحمة الله. يعني شنو معناته أعلم أن لا إله إلا الله؟ ما معنى علمي بأنه لا إله إلا الله؟ يعني التوحيد واضح، والتوحيد أصل أم فرع؟ أصل. واضح إن شاء الله. هذا الخطاب يكون موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لا ينحصر، يعني لا يقتصر على النبي، وإنما هو صحيح المخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بالتالي هذا الخطاب موجه لجميع مؤمنين لجميع المسلمين. لكن لماذا ما لم يقل الله اعلموا حتى يكون خطاب للمسلمين بشكل عام؟ يقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجه، فدائما الخطابات التي تأتي للمسلمين تأتي عن طريق النبي، فالخطاب يوجه للنبي والمقصود به هو النبي وجميع المسلمين. هذه مهارة من المؤمنين واضحة، أول دين معرفته، يعني معرفته من الله سبحانه وتعالى. لأن هذه المهارة قبلها بالبيان لأمير المؤمنين، فعرف من رجع من الكلام اللي قبل هذه العبارة، والكلام اللي قبل هذه العبارة الإمام يتكلم عن ماذا؟ عن الله سبحانه. أول الدين معرفته، يعني الإنسان إذا أراد أن يكون له دين لا بد له أن يعرف الله سبحانه وتعالى. الذي توصلنا إليه أن العقيدة أمر لا بد منه، أولا العلم بالعقيدة الصحيحة، وإلا المخالف أيضا عنده عقيدة، وقد يكون قطعا هو عالم بعقيدته أو لا. المخالف يعتقد أن الخليفة بعد النبي من؟ أبو بكر مثلا. يؤمن بهذا العقيدة أو لا يؤمن؟ يؤمن، ولكن شنو؟ ويعمل لهذه العقيدة أو لا يعمل؟ شنو المشكلة؟ أن العقيدة والعلم الذي يحمله هذا الإنسان مخالف ليس علما صحيحا. إذن إحنا شرح نوصل إلى هذا النتيجة، علم زائد إيمان شرح يساوي أبدا، يعني إنسان صالح. واضح له مو واضح؟ العلم هم مو مطلقا، قلنا المخالف أيضا يعلم، عنده علم بالعقيدة، ولكن أريد العلم بالعقيدة الصحيحة، أن يكون الإنسان عالما بالعقيدة الصحيحة، معتقدا بالعقيدة الصحيحة ومؤمنا بها. ثانيا راح يشرح تطلع الثمرة العمل، يكون هذا الإنسان صاحب عمل ومقبول عند الرجل. هل المقدمة إن شاء الله واضحة؟ واضحة إن شاء الله؟ أكو ربط، يعني حسيته أكو فرد القرآن ومقطع الخطبة، حسيت أنه يؤكد على مسألة العلم والإيمان ثم العمل. واضح لهم؟ واضح. بالإضافة إلى الرواية اللي مساء قريناها أيضا، الإقرار بالله، الإمام يقدم الإقرار بالله ثم الإقرار بالنبي، وهذه كلها أمور عقائدية، ثم الإقرار بالإمامة، ثم بعد ذلك شنو؟ العمل. الإقرار أنا هم راح أكتب لكم إن شاء الله بالمنزمة. الإقرار مو فقط علم، علم زائد عقيدة وإيمان بهذه العقيدة. واضح إن شاء الله؟ علم بهذه العقيدة ما إقرار، إقرار يعني أقر، أقر من قلبه، واضح؟ من نفسه أقر بهذه العقيدة الصحيحة. إذا أكو سؤال تفضلوا. كلمة المؤمن وهذه لها عدة استعمالات، بس هذا خارج، يصير خارج عن الموضوع. احنا الآن من نقول مؤمن؟ قطعا المقصود به هو المؤمن بولاية أمير المؤمنين، يعني المؤمن بالله وبالنبي وبإمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا اللي راح تاخذون ان شاء الله فقه. الفقهاء دائما يستعملون، يقولوا مثلا من شرائط الامام الجماعه، من شرائط امام الجماعه ان يكون مؤمنا. شنو حسن بالامام الاثني عشري الذي يعتقد بولايه ائمه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه؟ اذا قالوا كلمه مسلم ماذا يريدون بها؟ المسلم بشكل عام، وإن لم يؤمن بإمامة أهل البيت. لكن في القرآن لا بعد تقسيم، لأن القرآن مثلا آية قرآنية، هذا بحث طويل، إذا أكفت كتاب راح أجيب لك عنوان الشيخ السبحاني عند تفصيل لهذه المسألة. الإيمان هم على درجات، ممكن الله يطلق الإيمان ويريد به مطلق المسلمين، يعني سواء الذين يؤمنون بإمامة أهل البيت أو الذين لا يؤمنون أيضا ممكن. عندنا آية مثلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، شو تخاطبهم أنهم بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإيمان أيضا على مراتب. إن شاء الله أجيب لك عنوان الكتاب حتى ما نخرج من الإيمان. يعني بالنسبة للشيعة صورة عامة، بعض الشيعة يعني كلهم من يبدأ يعني كلهم مؤمنين يعني الإيمان أي لا، الإيمان بالمصطلح الفقهي يقصدون به المؤمن بإمامة أهل البيت سواء كان متقيا أو كان فاسقا والعياذ بالله، أيضا يسمونه مؤمن. ليش؟ أنهم ملاحظين الإيمان بأي لحاظ؟ في لحاظ الاعتقاد بإمامة أهل البيت، الاعتراف بها. وإن لم يكن هذا الإنسان شنو؟ هسه هم راح تقول لي، راح تقول لي أي عقيدة هذا الإنسان إذا كان يعتقد بإمامة أهل البيت فكيف يكون فاسقا اعتلكم الله؟ ممكن هذا إشكالك أيضا صحيح. بس أقول الفقهاء حينما فقهاء في الرسائل العملية يعني حينما يقولون كلمة مسلم يريدون بها الإنسان الذي يتشهد الشهادتين ولكنه لا يؤمن بإمامة أهل البيت. أما المؤمن يقولون المؤمن الاثنى عشري الذي يؤمن بإمامة أهل البيت وإن كانت أعماله غير مستقيمة، لكن إذا تجي بالإيمان الممدوح في القرآن الكريم لا بعد هذا الفاسق، وإن كان يسمى مؤمنا بلحاظ أنه يؤمن بإمامة أهل البيت ولكنه في نفس الوقت لا يسمى بالمؤمن الكامل إذا صح التعبير. هذه أبحاث يعني مرتبطة قلت لك البحث موسع، أنا خل أجيب الكتاب لعله تستفيدون من عنده كثيرا. أنا أجيب لكم العنوان الشيخ السبحاني، يعني مسألة الإيمان والكفر قطعا الإيمان ما أريد نخرج عن الموضوع، الإيمان ذات مراتب راح تأخذون بالمنطق. الإيمان مو ذات مرتبة واحدة، يسمونه من الحقائق المشككة لا سامعين بي. يعني شنو الإيمان ذات مراتب؟ الآن الرسول مؤمن أو لا مؤمن؟ أهل البيت مؤمنون أم لا مؤمنون؟ إيمان أهل البيت مثلا السيد الخوي رحمه الله مؤمن أو لا؟ لكن درجة إيمان السيد الخوي مثل درجة إيمان المعصوم؟ ها يقولون الكل مؤمن، ولكن هذه حقيقة الإيمان حقيقة مشككة، يعني ذات مراتب متعددة. يعني السيد الخوي مؤمن بما يتلائم ويتناسب معه كعالم، أما الإمام علي مؤمن فإيمانه بعد بدرجة أعلى. واضح إن شاء الله؟ احنا كلها مقدمات طبعا، يعني بعدنا ما دخلنا في صلب الموضوع. عندنا اكو ايضا ملاحظة تفصيل العلم بشكل عام، احنا سيعلم جاي ندرس ان شاء الله علم علم العقائد. العلم بشكل عام له نحوين من الأبحاث، له نحوان من الأبحاث. العلم له بحثان أو نحوين من الأبحاث، مثلا الأبحاث التصورية تأخذون ابن شنو أبحاث، أو نسميها مبادئ أفضل، ماكو مشكلة اللي كتب أبحاث أيضا صحيح. مبادئ العلم له نحوان من المبادئ، ماكو مشكلة. مبادئ شنو؟ تصورية. مبادئ شنو؟ هذا جدا مهم. العبادة التصورية ماذا تعطينا؟ ما هو الفرق بين المبادة التصورية والمبادة التطبيقية؟ شوف احنا مدام عاسمنا العلم الى مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية، طبعا يوجد فرق بين القسمين، يعني بين القسم الاول والقسم الثاني، والا اذا لم يكن هناك فرق يصح التقسيم او لا يصح التقسيم؟ لا يصح التقسيم، هاي من ناحية منطقية. نحن انما قسمنا العلم الى قسمين، او مبادئ العلم قسمناها الى قسمين، هذا يعني ان هذين القسمين يختلف احدهما عن الاخر، والا لم تصح قسمين. لو كانت المبادئ التصديقيه عين المبادئ التصوريه، والمبادئ التصوريه عين المبادئ التصديقيه، صح التقسيم حينئذ؟ لم يصح، انما صح التقسيم لان هذا القسم يختلف عن هذا القسم. ما هو الفرق بين القسمين؟ يعني ما الذي نستفيده من القسم الأول؟ وما الذي نستفيده من القسم الثاني؟ عندك كيف؟ تصوري للإطلاق تعقيد، يعني قبل سدفعي لما تصدقي فهي إيمانية تعقيد. لا لا، تصوري هذا مو بالتصديق، مو بالمعنى الاصطلاح، يعني بالمعنى المنطقي. التصور هو هذا كله صحيح، بس احنا جايين نلاحظ جهة اخرى. جيد، هذا كلامكم صحيح يعني، بس الجهة اللي نلاحظها انا تختلف عن الجهة اللي انت هسه نلاحظها، هسه راح تتبين ان شاء الله. تقريبا هسه راح اذكر انا فائدة هذه المبادئ واذكر فائدة هذه المبادئ حتى يتضح الفرق بين القسمين. أنا هنا ذاكر، هل حكتب لكم؟ كل علم له مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية، والمراد من المبادئ التصورية أنها تعطي الطالب معرفة إجمالية عن العلم الذي يريد تعلمه. أنا لما أدرس المبادئ التصورية شريط لازم أكو فائدة، وإلا إذا ما كانت أكو فائدة أكو قيمة لهذا البحث بعد؟ واضح لهم واضح. المبادئ التصورية ماذا تعطي الطالب؟ تعطي الطالب علما إجماليا عن العلم الذي يريد تعلمه. احنا شو نريد نتعلم هسه؟ مو اصول دين؟ المبادئ التصوريه ايش تعطينا؟ تعطينا معرفه باصول الدين، بس معرفه شنو؟ اجماليه، مو معرفه تفصيليه. واضح؟ المعرفه التفصيليه مثل ما تفضل الاخ تعطيك تصديق بعد. واضح؟ مبادئ التصور تعطيك تصورات حول العلم اللي انت تريد تدرسه. مثلا احنا شو نريد ندرس؟ احنا ماذا نريد ان ندرس؟ اصول الدين. التقسيم الاول صحيح، العلم بشكل عام له اي علم كان، سواء علم العقائد او غيره. واضح؟ هسه هذا واضح صار ان شاء الله. هسه خلينا نجي لصاحبنا اللي هو علم العقائد. علم العقائد أو أصول الدين، علم العقائد من هذا علم العقائد له مبادئ تصوري وله مبادئ أو مباحث تصديقية. المبادئ التصورية ماذا تنفعنا في علم العقائد؟ يقول تعطينا معرفة، تعطينا تصور، تعطينا معرفة إجمالية حول العقائد. يعطيك مثل ما تقول معرفة تصورية حول العقائد. أنت ما تقدر تدخل في المباحث التصديقية إذا ما عندك معرفة إجمالية، لأن المبادئ التطبيقية ما لا تعطيك تصديقات بمعنى المنطقي، يعني تعطيك إيمان واضح، تعطيك معرفة، هم نقول معرفة تفصيلية. لكن أنا الآن كمو إنسان توني أريد أدرس العقائد، يقولوا لي أول ما تدرس المبادئ تصوري على مو تصير عندي لمحة ومعلومة بسيطة عن من؟ عن علم. واضح إن شاء الله؟ هذه ما تعطيني معرفة بسيطة، تعطيني معرفة واسعة. واضح؟ واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. أكو مشكلة بالنية؟ واضح إن شاء الله؟ طبعاً أنا بعد ما راح أقول لك تعطيني لمحة، بس فقط للإيصال. إحنا راح نعطيها اصطلاح آخر إن شاء الله. إذا اتضح لكم هذا الكلام فالملزمة أيضا راح تكون بالنسبة لكم واضحة. أنا بتقسيم تقسيم المنطق. إيه تقريباً تقريباً تقريباً هو. بس في المنطق ذاك يعطيك تصديق. ما جيد ما في مشكلة. التصور شنو؟ مجرد يعني شلون أوصل لكم؟ مجرد تصورات، صور ذهنية. لكن من دون أن أحكم هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، من اللي يعطيني هاي التصورات؟ على علم العقائد المبادئ التصوري هي اللي تعطيني هاي التصورات. هنا لا بعد أكو حكم، هاي التصورات هل هي صحيحة أو لا؟ إذا ثبتت صحتها فهي راح تكون داخلة وين؟ في المبادئ التصديقية. يعني هنا تعطيني حكم، مثلا علي عليه السلام إمام، مجرد تصور شخص توا يدرس عقائد ما يدرس علي، هاي فكرة في بالي، علي إمام، هل هي صحيحة مطابقة للواقع أو لا؟ فقط أدري شنو أنا في مرحلة المبادئ التصوري، أدري فقط علي إمام. لكن من أجل البحث الثاني وهي المبادئ التصديقية، هنا بعد شنو؟ إما أن يثبت علي إمام، لو أثبت علي النبي طالب إمام بالفعل وأصدق بأنه إمام، أو أثبت أنه ليس بإمام وأصدق أنه ليس بإمام، فبحث التصديق راح يكون في المبادئ التصديق. أبداً ما هو تصديق، مجرد تصور، تصديق تصور بسيط، معرفة إجمالية حول العلم. واضح؟ يعني تعطيك معرفة إجمالية. الآن إحنا من العقائد مبادئ التصورية تعطيك معرفة إجمالية حول علم العقائد. واضح لهم واضح. أما المعرفة التفصيلية والبحث والتدقيق والتأمل وين يصير؟ واضح لهم واضح. شوفي يعني أنا لاحظت أن العموم هناك خصوص. بأي معنى العموم الخصوص؟ يعني مثلا مبدأ الإمام. لا هذا كمثال. أمثلة تضرب ولا تضرس. يعني من أي حيث هي ناظر عموم وخصوص؟ يعني من حيث نعم بس قاعدة مو أنه التوحيد يكفي يعني مقرر أنه يتواصل عموم. لا لا هنا أنا شنو ذكرت؟ الله موجود. الله موجود. كبار الله موجود. أنا من أتصورها في ذهني شنو؟ الله أكو فد شيء اسمه الله، وهذا الشيء اللي اسمه الله يتصل بمن؟ لكن هل هو موجود أو ليس بموجود؟ ما ثابت، ما يثبت هل هو موجود أو ليس بموجود. وين أثبت أنه موجود أو ليس بموجود؟ واضح إن شاء الله. وصلت الفكرة إن شاء الله. أنا راح بالمنزل راح إن شاء الله أحاول أضرب أمثلة وخليها تكون أوضح. على كل حال المبادئ التصوري أول مبدأ تصوري شنو؟ طبعا هذا ذهب العلماء، يعني مو كلام أنا خادمكم البصري، علماءنا رضوان الله تعالى على الماضين وأبقى الباقين إن شاء الله. علماءنا هكذا، يعني كل علم لما يريد يكتبون به، مو دائما بس أكو هكذا يعني توجه من قبل العلماء، كل علم يريد يكتب به ولو هذه التخاصية ما موجودة بعقائد الإمامية موجودة في بداية المعرفة هم كتاب أعمال. كل علم يريد يألف فيه لازم يبين المبادئ التصورية. ما أول ما يذكر المبادئ التصورية إلا ليش؟ لكن ما أريدك أنت تصدق أو ما تصدق، أريد أعطيك معرفة إجمالية. واضح يا مولانا؟ على مود أنت من تظهر من البحث التصديقي عندك شنو؟ عندك مثل ما تقول قد معرفة إجمالية تقدر من خلالها تدخل للبحث التصديقي. مثلا تعريف العلم، شنو علم العقائد؟ مثلا تعريف علم العقائد، هاي المبدا التصوري الاول. شنو هو علم العقائد؟ يعطيني لمحة عن علم العقائد لما يعطيني لمحة، يعطيني لمحة، يعطيني معرفة إجمالية لما يعطيني. مثلا اولا تعريف علم العقائد، انا لابد اذا اردت ادرس علم المنطق، عفوا علم العقائد، لازم عندي تعريف لعلم العقائد. ما هو علم العقائد؟ واضح مو؟ اذا اردت ادرس علم المنطق لازم عندي تعريف لعلم المنطق. اذا اردت ادرس علم الاصول لازم عندي تعريف لعلم الاصول. علم الطب كذلك لازم عندي تعريف، هاي بدايه الامر اعرف الطب هذا شنو تعريفه، وين يبحث، عن من يبحث. واضح ان شاء الله؟ فالمبحث او المبدا التصور الاول هو تعريف العلم، بما ان الموضوع عندنا شنو علم العقائد، اذا تعريف علم العقائد. اثنين موضوع علم العقائد، يعني الموضوعات اللي يبحث فيها علم العقائد، هل هي الامور الفقهيه؟ لو يبحث بالاصول الاعتقاديه اللي هي اصول الدين التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد، واضح؟ هسه راح نجي للدرس إن شاء الله. ثلاثة مثلا أسماء هذا العلم، أسماء علم، لما تجي كتب العقائد تجد مرة واحد يقول مثلا علم العقيدة، واحد يقول علم العقائد، واحد يقول علم أصول الدين، أكو اسم آخر يسمونه الفقه الأكبر، مو الفقه الأصغر. الفقه الأصغر هو شنو؟ فروع. أما الفقه الأكبر هو الأصول. عدة أسماء إن شاء الله نجيدها. ليش سمي بأصول الدين؟ لماذا سمي علم العقائد بعلم العقائد؟ لماذا سمي بعلم الكلام أيضا إلى اسم علم الكلام؟ إذا سمعت أو قرأت في كتاب من الكتب علم الكلام يعني شنو قصدهم علم العقائد؟ مثلاً أربعة فائدة هذا العلم. أنا لما أدرس علم الطب لازم أعرف الفائدة ما تشمل. هل من المعقول أدرس علم وأنا ما أدري إلى فائدة أو ما إلى فائدة؟ واضح إن شاء الله؟ إذن أربعة، المبدأ التصور الرابع معرفة فوائد علم العقائد، يعني ما هي فوائد علم العقائد. بس لازم لا زال الكلام في المبادئ التصورية لعلم العقائد، واضح إن شاء الله؟ هذه كنا أتعرف عليه بحيث يصير عندي معرفة تصورية إجمالية حول علم قبل لا أدخل وين؟ على مود من أدخل المبادئ التصديقية بعد راح أثبت، راح أبحث هل الله موجود أو ليس موجود، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أو ليس بنبي، هل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الخليفة بعد النبي أو لا، هل يوم القيامة ما هاي كلها يبحثون عنها إلا بعد التصديقين. أمسح إحنا هنا شنو راح نجي علم هنا تعريف علم العقائد. هو عنده عدة تعريفات، بس أنا شفت هذا التعريف جدا قيم يعني دقيق. يقولون هو العلم الباحث عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. العلم هذا شنو هذا؟ هذا التعريف من علم العقائد. علم العقائد هو العلم الباحث عن إثبات وجود الخالق وصفاته وأفعاله. هذا أريدكم تحفظونه لأنه جدا مهم. قلت لكم هو عدة تعارف أقول إن شاء الله مرحلة أعلى ممكن واحد مثلا الأستاذ يطالبونه بعدة تعارف، لكن هسه هذه المرحلة هذا جدا مهم. هذا التعريف علم الحقائق ما هو؟ هو العلم الباحث عن إثبات وجود الخالق وصفاته وأفعاله. يعني هذا العلم يبحث عن من؟ هل أن الخالق موجود أو ليس موجود؟ هذا الخالق بعد أن يثبت أنه موجود ما هي صفاته التي يتصف بها وما هي صفاته التي يتنزل عنها؟ فقطعا الخالق الموجود لابد هناك مجموعة من الصفات يتصف به، مثلا العلم القدرة، الله يتصف بالعلم والقدرة. الجهل لا يتصف به، واضح؟ هناك صفات الله يتصف بها، صفات ثبوتية راح نجينا إن شاء الله، وصفات سلبية الله يتنزه عنها يعني لا يتصف بها. فعلم العقائد هو العلم الباحث عن إثبات وجود الخالق. إذن أول مرحلة يبحث فيها علم العقائد هي المرحلة الأولى. المرحلة الأولى أول مرحلة يبحث فيها علم العقائد هو إثبات وجود الخالق أيا كان، سأل الله أو غيره، واضح لو مو واضح؟ هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كلها مرتبط بمن؟ بتعريف علم العقائد. المرحلة الثانية شو يثبت لي هذا علم العقائد؟ الصفات، معرفة صفات الخالق. والصفات على قسمين، أكو صفات خالق يتصف بها وأكو صفات لا يتصف بها، يتصف بالعلم مثلا ولا يتصف بالجهل. هاي كلها طبعا مجرد تصورات، يمتى أبحث ما هي الصفات ومن قال أن الله يتصف بأن هذه بصفة العلم ومن قال أن الله لا يتصف بالجهل؟ هاي بعد وين تنبحث؟ المبادئ التصديقية، واضح؟ هاي فقط تنطيني مجرد تصورات، لأن هذا مثلا العلم بوجود الله، من قال أن الله موجود؟ هذا كلمة بحث وين راح يصير؟ ما هي صفات هذا الخالق بعد أن يثبت لدينا أن الله موجود؟ الخالق موجود، الله موجود، ما هي صفاته التي يتصف بها؟ بعد يبدي ببحث التوحيد، هناك صفات يتصف بها وهناك صفات يتنزه عنها. وهذه الصفات تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية أيضا صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية شنو؟ فعلية. وعندنا صفات أخبارية أو صفات خبرية، لكنها إن شاء الله إذا أعطانا وقت إن شاء الله كلها شنو نبحث. الصفات الأخبارية، يد الله فوق أيديهم، القرآن يثبت أن لله يد. هنا وقعت المعركة بين المتكلمين، بين الشيعة والوهابية والأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة والمعتزلة أيضا من أبناء، يعني من الذين يخالفون مذهب أهل البيت، اللي بين قوسين يسمونهم سنة، هم ليسوا سنة، لأن السنة الحقيقية عند أهل البيت لا عند من خالف أهل البيت. معركة جدا كبيرة، وعلى أساسها صار التكبير. هذه اليد هل هي يد كيد الإنسان؟ صارت أبحاث جدا طويلة وعريضة. الأشاعرة قالوا بمعتقد في هذا المجموع، المعتزلة قالوا بمعتقد، الإمامية الكلام مو هسه محل إن شاء الله في المباحث التصديقية. المرحلة الثانية، الثالثة من مراحل تعريف علم الحقائق، شنو هي المرحلة الثالثة؟ أفعاله، مو صفاته، أفعاله. هذا الخالق شنو أفعاله؟ دول مثلا واحدة من أفعال النبوة، النبوة فعل أو ليس بفعل؟ فعل من أفعال الله، الإمام فعل من أفعال الله، اليوم الآخر فعل من أفعال الله، الجنة فعل من أفعال الله، النار. إذن المرحلة العلم العقائد هو العلم الباحث عن إثبات وجود الخالق أولا، وصفاته ثانيا، وأفعاله ثالثا. وكل واحد هذا إلى شنو؟ قلنا مرحلة أولى إثبات وجود الخالق، هل أن الله موجود أو ليس موجود. مرحلة ثانية معرفة صفات الخالق، ما هي صفاته التي يتصف بها، وقلنا بحثا طويل. المرحلة الثالثة أفعاله هذا الخالق، ما هي أفعاله؟ راح نقول بعدين من أفعاله أنه هو من أفعاله الإمام. طبعا إحنا من ضيق الكلام نقول هل أن الله موجود أو ليس بموجود، ولا مسألة وجود الله سبحانه وتعالى مسألة ثابتة بالفطرة المثابتة. الإنسان بمجرد أن يتأمل يدرك أن الله موجود. أحد تقول ليش نسوي هذا البحث؟ ابتداء بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، لأن في زمان الأئمة المعصومين خصوصا زمان الإمام الصادق وزمان الإمام الرضا، جميع الأئمة ولكن بالأخص هذين الإمامين، كان في زمانهما كان هناك مجموعات كبيرة من الملحدين الذين ينكرون وجود الله، يسميهم الإمام بالزنادقة، الذين تزندقوا وأنكروا وجود الله. كل يوم واحد يجي للإمام يقول له يا ابن رسول الله أو يا فلان أثبت لي ربك، هل أن الله موجود؟ الإمام يجاوب ولا ما يجاوب؟ عنده شبهة، هذا قد يكون معاند وقد يكون ما معاند، لكن ما يعرف، ما عنده دليل. فالإمام يجيب هؤلاء ويثبت لهم أن الله سبحانه وتعالى موجود. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.